بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فينزل كل آية حسب ظروفها أمة وبيئة ومكان وزمان. قالوا: إنما أنت مفترٍ، يعني كذب كذب متعمدا، يمكن مش كذب كده ساهي، كذب إيه متعمدا. بل أكثرهم لا يعلمون. ساعة ما تسمع كلمة بل تفهم إن في إضرار. هم قالوا مفترين، لا، رسول الله ليس مفترين، بل أكثرهم لا يعلمون. كلمة أكثر لا ضرورة أن يقابلها الأقل، قد يقابلها الأكثر، يقول لك ده كتير وده كتير برضه، مش كتير وقليل، لا. ولذلك القرآن لما والله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالإجماع، وكثير من الناس، ما قالش وقليل بقى، وكثير حق عليه العذاب، يبقى برضه ده كتير وده ايه. وعلى فرض ان بل أكثرهم لا يعلمون، يبقى فيه أقلية تعلم. طب من الأقلية التي تعلم أنهم كاذبون فيما يقولون بافتراء رسول الله، ويعلمون صدق كل آية في مكانها وحكمة الله التي نزل؟ من الذي يعلم هذا؟ قال لك فيه ناس لهم عقول وفهمين الأمور كويس، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عارفين أن الكلام ده كلام كده، لأن عقولهم ما يجس عليها مثل هذا الايه؟ هذا الكلام. أو في ناس من أصحاب العقول يفكرون في أن يعلنوا إسلامهم، يعني عندهم مشروع إسلام، يبقوا فاهمين أن الكلام بتاع الكفار دول أو بتاع المشركين كلام ايه؟ صح. أو فيه مؤمنين صحيح، بس ما عندهمش قوة ذاتية تدفع عن نفسهم، ولا عندهم عصبية ترد عنهم، ولا عندهمش طاقة أن يهاجروا، فهم قاعدين في مكة بس مؤمنين. وما دام مؤمنين يبقوا عارفين أن الكلام بتاع إنما أنت مفتر، هم مفترون في قولهم إنما أنت مفتر. والدليل على ذلك أن الله يقول لنا في سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليه، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، بعد ما بقوا على مقربة كده في الحديبية وبقوا قالوا لا ما تدخلوش المسجد الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، تدخلوا على أهل مكة جاء وتوضع الحبل النابل فتصيبكم منهم معرة، قتلوا إخوانكم المؤمنين ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، يعني كانوا مميزين كده، الكفار على جانب والمؤمنين على جانب، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه؟ عذابا أليم. يبقى اذا كانوا في مؤمنين، وما دام في مؤمنين يبقى كلمه اكثر، اكثرهم لا يعلمون، وغير الاكثر يعلم انهم كاذبون في قولهم انك ايه؟ انك مفتر. وما دام كلمه مفترون يعني جايبه من عنده، الا الرد عليهم، قل ردا على قولهم افتراء انك انت مفتري هذا الكلام، قل يا محمد نزله روح القدس. قل نزله روح القدس، القدس معناه الطهر، الروح الطاهرة، من إضافة الصفة إلى الموصوف، زي ما يقول حاتم الجود يبقى الروح القدس يعني الروح الايه الطاهرة اللي هو ايه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم ايه كل ده نزل به الروح الامين على امين. يبقى اذا روح القدس هو اللي منزله مش محمد جايبه من عنده لا وروح القدس جايبه مش من عنده برضه من ربك بالحق ليه ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ايه يعني ليثبت الذين امنوا هم قال لك ساعه ما تنزل ايه وبعدين تيجي ايه ثانيه تتشال الايه دي وتيجي ايه ثانيه يوم اللي عنده ايمان يستقبله يقول ربنا يعلم بما ينزل وجاب الايه دي مناسبه للزمن ده والايه الثانيه برضه اللي جت مناسبه للزمن بتاعنا. اذا كلامه كله من عند مين من عند الله وبقى يثبت الذين امنوا على ان ده الايه على انهم منصاعين لما يقوله الله دليل على ان محمد صادق في كل بلاغ عن مين عن ربه. حكاية ثانية ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. القرآن هو اللي بيحكي اللي بيقولوه. طب لما يحكي اللي يقولوه بيبقى يزعه اكتر انك ايوه بيزعه اكتر. ليه؟ علشان الناس تسمع الجواب. اللي سمع كلامهم يسمعوا مين؟ يسمعوا الجواب. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. طبعا افلاس في الحجج. مره قالوا محمد مجنون ربنا نفى هذا وقال وانك لعلى خلق عظيم. واللي على خلق عظيم ما يبقاش مجنون لان على خلق عظيم بيحط الخلق الفاضل في ايه في مكانه. ولذلك يقول ما انت بنعمه ربك بمجنون والدليل على ذلك انك على خلق عظيم. وبعدين يقولوا مره ده ساحر ده بيسحر الناس. طب يا مغفلين لو ان رسول الله يسحر من امن به لماذا لم يسحر المعاندين دول وكتم فض المساله؟ قال لا ما كانت تبقى سهله قوي ما دام بنسحر يسحر ده وخلاص وتنتهي الايه المساله. يقول لك شعر يقولوا له يا شيخ اذا كان واحد غيركم يقولهم ده انتم ابصروا الناس بالقول شعرا ونسرا وخطابه عارفين الكلام. لو واحد غيركم يقول الكلام ده كان يبقى يصح انه ايه انه كل وقت يجيبوا لهم حاجه عشان يكذبوا في مين في المناسبه. قالوا لا ده بيعلموا بشر. من هو البشر؟ قالوا ان لبني عامر بن لؤي غلام اسمه يعيش. هذا الغلام كان يعرف يقرا ويكتب ويجيب كتب من الاسواق لما يروح اي بلد من البلاد ويعمل زي الجماعه اللي بيبقوا الورقين دول ويقعدوا يكتبوا قصص وبتاع وقصص عنتره والدباء وذات الهمه ويقعد يجيب. قال لك ده بيقعدوا أدوى. واحد تاني اسمه جبر ده بنو الحضرميين وقالوا ده عداس بتاع نينوى اللي هو كان مولى لعتبة ابن ربيعة. بعضهم قال سلمان الفارسي بعضهم قال لك لا ده الواد الحداد اللي في المكان الفلاني اللي اسمه بلعام ده اصله رومي ونصراني ويعرف كثير من الكتب القديمة بتاع أهل الكتاب ويقراها هو اللي قاله. فربنا بده يرد على الايه الحكاية دي. طيب القرآن معجزة وإعجازه في فصاحة أسلوبه. تحدى العرب في ايه في فصاحة الأسلوب. واللي انتوا بتقولوا عليهم دول كلهم أعجميين. والاعجمي هو الذي لا يبين الكلام يعني ياخد منه زي ميرتون كده زي ما تشوف واحد كده بيتكلم عربي على خفيف كده. طب الكلام الفصيح ده ياخده من الاعجمي. وشوف دقه القران اعجمي ولا عجمي. ما هو في عجمي اللي هو من العجم مقابل الايه العرب يبقى العجم جنس مقابل العرب. انما هو ما قالش عجمي قال ايه أعجمي. قال لك لأن كلمة أعجمي هو الذي لا يبين الكلام ولو كان أصله عربي. ولذلك في واحد زياد من قبيلة أظن لؤي يقولوا كانوا عليه زياد الايه الأعجم اللي ما يعرفش ايه يتكلم مع انه عربي. اما العجمي ايه؟ قال لك العجمي يبقى جنس وقد يكون يتكلم العربية الفصيحة. سيبويه الذي وضع قواعد اللغة عجمي. يبقى ما قالش عجمي بل قال ايه؟ يبقى اعجمي معناه انه لا يبين ايه كلاما. ولا قالش عجمي لان العجمي قد يكون ايه فصيحا ويتكلم الفصيح. وقلنا سيبويه صاحب الكتاب اللي بيتلمذ عليه كل النحاة في اللغة اصله ايه؟ عجمي. الله قال لهم بقى لسان الذي يلحدون اليه اي يميلون اليه في نسبة الكلام ان بيعلم محمد ده لسانه ايه؟ اعجمي. ومش معقول ان اللسان اعجمي دي يدي محمد الكلام الفصيح القوي دي. قالوا لا، قالوا لا، ده هم بيدونه المعاني وبعدين هو ايه يصوغها من ايه من عنده. اذا المسألة بقى عايزة ان يتتلمذ محمد على هؤلاء. ولم يجربوا ان محمد التقى بواحد من دول او كلمه الا عداس قبله مرة في الجنين. واللي عايز يتعلم من واحد معاني قد اللي القرآن جايبها دي كان لازم يتردد عليه ولا لا؟ ترددوا عليه للتعلم وللأخذ كان يعوز مدة ولا لا؟ وهل معقول ان واحد من دول يبقى عنده المعلومات التي جاءت كلها في القرآن؟ ده لو كان عنده هذه المعلومات اللي جاءت في القرآن بلاك اللغة الفصيحة خلها معلومات بس، ده لو كان عنده هذه المعلومات لكانت له منزلة زي منزلة الرسول في الناس، وكان يبقى مشرف له بالبنان ويقول لك يا سلام عبدات يا سلام جبرة يا سلام كل دي. ما حصلش إيه. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وما دام يعلمه يبقى لازم يتردد عليه ولا لا؟ ويجلس عنده مدة. ده احنا الولد يقعد متردد على الكتاب وعلى المدرسة 4 سنين بس عشان يفك الايه؟ عشان يفك الخط. إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لا يبين. وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يبقى الإيمان منفع عنهم يبقى معناها لا يهديهم الله يعني ايه؟ طب هم مش مهديين. ما هو معنى لا يؤمنون بآيات الله يبقوا ايه؟ يبقى غير مهديين. يبقى لا يهديهم الله ايه؟ أم قال لك الجهة منفكة. ازاي بقى يعني الجهة منفكة يعني ايه؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هداية المعونة. ما احنا قلنا في هداية دلالة وهداية معونة. هداية الدلالة لمين؟ لمن آمن بالله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى لا يهديهم يعني هداية مين؟ هداية المعونة. أو أن لا يهديهم الجهة منفكة إلى شيء آخر. إزاي؟ هو لما يجي يتكلم يقول إيه؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم طريقه. طب ما هو قال هناك في الكفار لا يهديهم طريقة إلا إيه؟ طريق مين؟ إن طريق جهنم. طب ما يبقى الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إلى طريق الجنة بل يهديهم إلى مين؟ إلى طريق النار ولهم عذاب أليم. كلمة ولهم عذاب أليم تدل على أن المسألة ما يهديهمش للجنة بل يروح للحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها العذاب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يفتري الكذب مش هم قالوا أنت مفتري، لا، ده اللي بيقول اللي بيتكلم في آيات ربنا هو اللي يبقى إيه مفتري. وبيقول أولئك إيه هم الكاذبون، ما جابش الكافرين يبقوا الكاذبون. ده لأن الكذب ده صفة شنيعة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فيقال له يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال نعم يسرق. بدليل ان ربنا عمل والسارق والسارقة، ما دام شرع حكما وجاب عقوبة يبقى ممكن يحصل ولا لا؟ يمكن يحصل. أيزني المؤمن؟ أيوه ممكن يزني، لأنه يقول الزانية والزاني، ما دام شرع عملها جريمة وعمل لها عقوبة يبقى من الممكن تحصل ولا لا؟ قالوا له يا رسول الله أيكذب المؤمن؟ قال لا. شوف بقى فظاعة الكذب، يبقى فظاعة الكذب أكثر من إيه؟ من كل الإيه؟ المنكرات. ولذلك ما نجدش له حد. طب اللي بيسرق يبقى له كذا، واللي بيعمل يبقى له كذا، الكذب ما ملوش ملوش، يبقى ده فوق الإيه؟ حين لا يأتي يبقى جريمته أعلى من الإيه؟ أعلى من العقوبة. إذن فالكذب يجب أن نعلم إننا ليه الكذب ما يكذبش المؤمن؟ قال لك لأن المؤمن لو كذب في شيء لقلنا لسانه اعتاد الكذب، فحين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى كذاب، يبقى كذبة من كذبه. نعم. من كفر بالله من بعد إيمانه، شبه تبين لنا حكم المؤمنين وحكم الكافرين وحكم اللي أخلفوا الوعود وحكم اللي بيتورطوا على القرآن وعلى محمد، فبيجيب لنا قضية ضروري كالتساب. ليه؟ قال لك لأن الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ليست كلمة تقال بل تشهد، ومعنى تشهد أن اللسان يواطئ القلب. إن ما وطأش اللسان القلب نقول هو ايه؟ قايل الايمان ولسه قلبه ما امنش، يبقى ده مين؟ المنافق، مش كده؟ طيب. طب افرض الواحد قلبه مؤمن ولكنه اجرى كلمه الكفر على لسانه، ما هو الكافر منطقي، الكافر منطقي مع نفسه، قلبه مع مين؟ مع لسانه. المؤمن منطقي لان لسانه مع قلبه، بس ده نفي وده اثبات. طب المنافق قلبه مش مع لسانه لانه يضمر شيء ويقول شيء، طب بيضمر ايه؟ يضمر الكفر ويعلن ايه؟ الايمان. طب وليه؟ عشان يستفيد بمزايا الايمان، خلاص كده. طب والتاني؟ ام قالك ما تجيب المقابل بقى، القسمة الرابعة، ما هي يا اللسان يوافق القلب، ادي حالة في الايمان، وحالة تانية في الايه؟ في الكفر. مرة اللسان ما يوافقش الايه؟ القلب. القلب كافر واللسان مثل المؤمن، هات المقابل بقى، اللسان يبقى كافر والقلب ايه؟ ايه دي الحالة اللي بيتكلم عنها؟ يبقى استواء الحالات الايه؟ حالات الاربعة العقلية، يتواطئ اللسان مع القلب ايمانا، يتواطئ اللسان مع القلب كفرا، يختلف اللسان عن القلب فالقلب يضمر الكفر واللسان ينطق بالايمان، القلب يضمر الإيمان واللسان ينطق بالكفر. ياسر أبو عمار ظل صامدا هو وسمية، ولذلك قتلوا وبقوا أول شهيدين في الإسلام. بقي مين؟ بقي الباقيين. الباقيين أدوا كلمة الكفر على لسانهم عشان يرحموا نفسهم من مين؟ من هذا العذاب. أول واحد عمل الحكاية دي عمار بن ياسر، فبلغ الخبر إلى رسول الله، فقال الذي بلغ الخبر يا رسول الله لقد كفر عمار، فرسول الله قال لا، إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه. وإن الإيمان في عمار اختلط بلحمه وبدمه. فلما جاء عمار أقبل على رسول الله يبكي وحكى لرسول الله، قال يا رسول الله والله ما خلصني من عذابهم ومن يدهم إلا أني تناولتك. معنى تناولتك يعني قلت كلمتين فيك كده، وذكرت آلهتهم بخير. يبقى عمل عملتين اتنين، تناول رسول الله وذكر آلهته بخير. فأخذ رسول الله بيده الكريمة ومسح دموع عمار وقال إن عادوا إليك فقل لهم ما قلت. الصحابة قالوا يا رسول الله لا روح هذه رخصة. قالوا لكن بلال البلال صدع بالحق وهذا استعمل رخصة. بلال صدع بالحق وهذا دليل على ذلك أنه لما قامت حروب الردة وادعى النبوة مسيلمة الكذاب جاب واحد وقال له ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال وما تقول في؟ ما قالش رسول الله، قال له أنت كذلك. أنت كذلك كده فلما جه لواحد تاني قال له ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال فما تقول في؟ قال له ايه؟ قال له ما تقول في؟ قال له يعني اجهر لاني اصبحت اصم الان. انت بتقول لي عايز تقول ايه؟ فده ايه احتال. قاموا عملوا في ايه؟ قتلوه. فلما ذهب الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدهما استعمل الرخصه ليتقيه خلاص، واحدهما صدع بالحق. يبقوا الاثنين منزله، بس اللي صدع بالحق طبعا يبقى ايه؟ اعلى. ليه؟ قال لك السبب ان اللي صدع بالحق ان اللي استعمل الرخصه كفر بلسانه وامن قلبه، واللي صدع بالحق امن لسانه وامن قلبه. هنا بقى العلماء قعدوا يبحثوا في الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن. ما لم أكره يبقى فيه. وإحنا الرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إلا أن العلماء فصلوا ما يكره عليه الإنسان. قد يكره الإنسان على أمر ذاتي فيه من الممكن لمسلم أن يأتيه. واحد يكرهه انه ما شربتش الخمر هقتلك او اعذبك عذاب، وهو ما يحتملش العذاب. يشرب الخمر، كل الايه؟ كل لحم الخنزير. يقول لك يجب عليه في هذا الوقت ان ياكله، لان من المسلمين من يعصي. طيب فان قال له اكفر، هدده بالقتل او بالعذاب الاليم، قال له اكفر، قال له يبقى هو مخير، يعني يستعمل الرخصه التقية يصمد ويصدع بالايه؟ ويصدع بالحق. قال له طب فان كان هناك حق اكره على حق يتعلق بالغيب. ام قال لك زي ايه؟ افرض انه قال له اقتل فلانا او اقتلك. هنا ملوش انه ايه؟ يقول له لا اقتلني. ليه؟ قال له لانه لو قتل واحد يبقى يقتل قصاصا ولا ما يقتلش؟ تبقى قد بعضه لا ما يقتلش. من كفر الله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه، النص ما ادانيش جواب الشرط. ماله من كفر بالله من بعد إيمانه؟ ماله؟ اقرأ كده. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدره، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال لك يبقى مأخوذ جواب الشرط ايه هو؟ اتبقى كده. من كفر بالله من بعد ايمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايه؟ بالايمان، ولكن من شرح بالكفر ايه؟ صدر. وقالوا ان دي له صور في الاسلام، وبرضه من شرح بالكفر صدر له عبد الله ابن سعد ابن ابي زرع من عامر ابن لؤي، برضه قالوا ان شاء الله، ولكنه اسلم وحسن اسلامه فيما بعد. من كفر بالله من بعد ايمانه، وبعدين جاب الاستثناء قبل ما يجيب الخبر، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى يقول ايه؟ من شرح بالكفر اكره وقلبه مطمئن بالايمان لا يحب، ومن شرح ايه بالكفر صدرا يبقى له ايه؟ حب. ده عليه غضب من الله. يبقى التاني المقابل ايه؟ يبقى معلش غضب من مين؟ من الله. ولهم عذاب عظيم، ذلك اي ما استحقوه بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره. في فرق بين احب واستحب. استحب تكلف الحب، لان لو العاقل ينظر الى الدنيا بالنسبه لعمره فيها يجدها كلها، ويجد الاغيار فيها كتير، يكون في نعيم ويشاف ناس في نعيم وبقوا في شقاء، ناس في صحه وبقوا في ايه في مرض، ناس اقوياء وبقوا ايه دعاء، كتير اغيار الدنيا. قال لك اللي يستحب الدنيا على الاخره استحبه، يعني بالغ في الحب. اذا معنى ذلك اننا ممكن نحب الدنيا بس ما نستحبهاش على الاخره، ما نقعدش نتكلف الحب. استحب تكلف الايه الحب حبه. ليه؟ قال لك لان هي دي المزرعه بتاعه الاخره. طب ما هتاخد الجزاء على ايه؟ ولذلك احنا قلنا قديما الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غايه. صحيح ما تنساش كلمه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ناس يقول لك علشان ايه التفت للدنيا، نقول له لا، ده قول الله نهيا لا تنسى نصيبك من الدنيا. انا اقول لك لا تنسى الشيء الفلاني اذا كان هذا الشيء عرض ان ينسى، فكان العاقل لو نظر الى الدنيا كان يجب انه ايه، فقال له لا ما تنساهاش، يعني برضه خلاها على ايه، خلاها على بالك. يجي واحد بقى للاسلوب يقول لك الذين يخاطبون بهذا لا يؤمنون بالاخره، فكيف يقال انهم استحبوا الدنيا على الايه؟ ده اللي يستحب ده يكون مؤمن بالاخره، لكن القران قال يمكن في الصوره دي قبل واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت، لا يبعث الله من يموت. قال لك ايه؟ ما هي فيه بعضهم قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه؟ يبقى فيه ناس بيقولوا كده وفيه ناس بيقولوا كده، او على فرض انهم يؤمنون بالاخره بيفضلوا الدنيا على ايه؟ عليها. ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا. كلمه الحياه الدنيا يكفي الوصف، لانه يجي وصف اقل من كده. الحياه الدنيا ساعه ما تشوف وصف يعرف ان المقابل واخد ضد الوصف. الحياه الدنيا يبقى في حياه ايه؟ عليا، واحنا المقابل للايه؟ الدنيا الايه؟ الاخره. ليه؟ قال لك السبب ايه؟ قال لك لان الحياه الدنيا صحيح الحياه كويسه وتبقى فيها حس وحركه ومش عارف ايه وايه وايه، انما الى زوال ولا الى غير زوال؟ هيموت. تبقى ان كنت عايز الحياه الحقيقيه بقى، الحياه اللي ما يجيش بعدها موت، هذه اللي هي الايه. ولذلك يقول القران وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحياه اللي ايه اللي نحرص عليها. ولذلك قلنا اذا قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ده بيخاطبهم. وهل يخاطبوا الى الاحياء؟ طب هم احياء ويخاطبهم. استجيبوا ادي خطاب لله اذا دعاكم لما يحييكم، كانهم مش احياء، لما يحييكم الحياه التي لا يهددها موت. ادي الحياه ايه؟ ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره، وان الله لا يهدي القوم الكافرين. قلنا هدايه المعونه لا يهدي القوم الايه؟ الكافرين، ولكنه هداهم هدايه الدلاله. وتملي تاخدوا على بالكم ضروري الايه بتاع ايه؟ اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم ايه؟ دللناهم على طريق الحق والقيد، ولكنهم استحبوا ايه؟ انهم ما يبقوش مهديين. يبقى اذا نفيت الهدايه تبقى هدايه مين؟ هدايه المعونه. والا فالدلاله ربنا دل المؤمن ودل مين؟ ودل الكافر. يبقى عدم هدايه الله انصبت عليه كإنسان والإنسان كافر. ما هو مدام كافر يبقى الكفر بتاعه سبق ان ربنا ما يهديش ولا لا؟ يبقى مش كفر لان الله لم يهده، لا ده ربنا ما هداك لانه ايه؟ لانه كافر. يبقى الكفر سابق ولا لا؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. الطبع هو الخاتم. واذا نظرت الى الخاتم وجدت المقصود منه ايه؟ ان اللي جوه ما يطلعش واللي بره ما يدخلش. فلما يقول ربنا طبع الله على قلوبهم معناه ان ما فيها من الكفر لا يخرج، وما هو خارجها من الايمان لا ايه؟ لا يخرج. والقلب ده الوعاء اللي بتصب فيه الحواس، الحواس اللي هي وسائل الادراكات المعلوميه. ام قال لك القلب ما دام ما بيسمعش ولا بيبصرش، السماع ضروري عشان تسمع من الوحي وتسمع التبليغ، ما هتسمع من ايه؟ والرؤيه عشان تشوف ادله الكون دي والعجيب ده لما يلفتك كده للكون تبقى ده. فكان القلب مطبوع عليه ليه؟ لان ما فيش سمع اعتباري ولا فيش فيه بصر اعتباري، وان كان وجود ايه؟ وان وجد لهم سمع بيسمع الكلام الفاضل وبيبص للايه؟ للمناظر الخايبه. اذا فالسمع كآله موجود ولكنه لا يوجه الى ايه؟ لا يوجه الى القلب. تبقى ما دام القلب وعاء استقبال الادراكات، يبقى اذا ما دام لا بيسمع الهدايه ولا بيشوف ايات الله ودلائله الباهره على القدره، يبقى ايه اللي هيبقى ظل في قلبه؟ الكفر. وما دام في قلبه الكفر يقول له مش ممكن يدخل الايمان والكفر جوه. ليه؟ قال لك لان في حاجه اسمها عدم التداخل. ده احنا عدم التداخل بنشوفه في الماديات، الامور الماديه. لما يكون عندك ازازه فاضيه وعايز تملاها ميه بتعمل ايه؟ بتمسكها بايدك كده تنزلها في الميه تقوم تشوف تبقلل. معنى بقللة دي ايه؟ الهواء بيطلع. اذا الماء لا يمكن يدخل والهواء موجود، يبقى لازم تقلى من الهواء وبعدين ينزل فيها مين؟ اذا كانت دي في الاوعية المادية كذلك في الاوعية المعنوية. ان اردت بقى الايمان نقول له اخرج ايها الكافر، اخرج ما في قلبك من الكفر، ثم ابحث بعقلك ادلة الكفر وادلة الايمان، واللي تقتنع بيدخله منهم. مش تبحث الايمان وفي جوفك الكفر، ما ينفعش، لازم تخليهم على السواء الاثنين بره، وبعدين تبحث ادله ده وايه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما دام قلب واحد ما تعمرش بحاجه وبعدين تطلب من حاجه ثانيه انها ايه تدخله، نقول له اخرج. ولذلك ان لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب امرئ. ليه؟ ما يمكنش القلب يسوى. ولذلك قال لك القلب ضيق، ما تسحموش بالمظروف فيه. ربنا انتهى كل شيء، منطق ربنا انتهى كل شيء، اوعى تدخل حاجه ثانيه وياه. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. الغافل هو اللي عنده حاجة يجب يتنبه لها، إنما غفلان، كأنه لو بس نبه عقله شوية كده كان ممكن أن يصل إلى إيه؟ أن يصل إلى الحق. ولذلك يقولوا إيه؟ ده حتى ربنا بيدي للكافر مراده. إزاي؟ أم قال لك الكافر اللي بيحب الكفر ده، أنت مش بتحب الكفر؟ ها؟ هنطبع لك عليه عشان ما يتسربش من قلبك، خليت لك. وبعدين هم في قلوبهم مرض، وكمان من عندنا احنا شويه ندونك كمان مرض. طب اخر يعني حتى الكافر ربنا بايه؟ بيعينه على مصلحته. بتحب الكفر يا حبيبي؟ اه. خليه يا فاطمه تدون وحط سانكر عليه، اتبعه، اختمه بالشمع الاحمر. ما انت حبه، يبقى برضه ربنا في ايه؟ في مرادات الكافر ايضا ولا لا؟ وبتحب الكفر خلاص يا اخويا نزودك شويه كمان من عندنا. في قلوبهم مرض ايه فزودهم الله مرض، مش عايز كده يلا مع السلامه. اولئك الذين طبع الله، وفي فرق بين طبع البشر وطبع ربنا. الواحد منا بيطبع بالشمع الاحمر لما يكون جواب مهم يعني بتاعه يجيب ايه يختم عليه الشمع، ولا نشمع بيت ولا نشمع دكان ها، وبعدين يجي واد عسكري ولا كده شاطر كده برضه يحتال على الشمع ويعمله كده، وبعدين يطلع اللي هو عايزه، وبعدين يلزق الشمع. ده طبع الانسان، انما طبع ربنا بقى لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون. كلمه لا جرم مرت كتير، لا جرم يعني حقا اللي سبقت لهم الاشياء دي لازم يكونوا خسرانين. يبقى لا جرم معناها حق، او لا بد، او لا جريمه في ان يكونوا خاسرين. ما فيش جرم في انهم يكونوا ايه خاسرين. ليه؟ لانهم عملوا موجبات الخساره. قال لك ازاي اخوان موجبات الخساره؟ عملوا ايه؟ يقول ان الذين لا يؤمنون بايات الله، هذه ما امنوش بايات الله، وبعدين لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم، وافتروا الكذب الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وهم كذابين. كمان من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكرف عليه غضب الله، ذلك بانهم استحبوا حياته حيثيات. كم حيثيه دي؟ يبقى اللي بيحصل ده كله ده منه، ما يبقاش خسران. لا يبقى ايه؟ يبقى خسران. لا جرم اي لا بد، وحقا او لا جريمه في انهم يبقوا ايه؟ انهم خاسرون. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. الله سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبه لعباده اللي اسرفوا على انفسهم شيء، فتح باب التوبه رحمه بالخلق. ليه؟ لأن لو لم يفتح الله باب التوبة لمن أذنب، كان اللي أذنب مرة واحدة يبقى نسميه فائد، يعمل اللي هو عايزه بقى. إذا عمل اللي هو عايزه يتعب المجتمع ولا ما يتعبوش؟ إنما لما قالوا لا نحن نبكي ولا لا، ربنا يتوب عليه، ولما تحصل التوبة كده وتندم ومش عارف يبدل الله سيئاتك حسنات، دي تشجع على التوبة ولا ما تشجعش؟ يبقى شرط التوبة من الله رحمة بالمجتمع. خلاص؟ هو يشرع التوبة وبعد ذلك نتوب، ثم يتوب هو أن يقبل التوبة. يتوب هو، يبقى شرع التوبة رحمة. خلاص؟ قبولها رحمة إيه؟ رحمة أخرى. ولذلك هناك إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم ليتوبوا. الله. يقول تاب عليهم، تاب عليهم أي شرع لهم التوبة علشان يتوبوا، وبعدين إيه؟ يبقى يقبل الإيه؟ يقبل التوبة. يبقى شرع التوبة أولا وقبولها ثانيا رحمة بالمجتمع. ليه؟ لأنه لولا ذلك لكان الذي حدثته نفسه بإسم أو بمعصية مرة واحدة يشقى به الإيه؟ المجتمع، ويبرطع فيه زي ما إيه؟ اللي إحنا بنقول عليه إيه؟ فائد. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقوم كل الحاجات اللي فاتت دي ربنا يغفرها والإيه ويرحمها. وبعد ذلك يجي في آية تانية يقول لا مش بس كده، ده إن ندم كلما ذكر ما كان منه كل ندم حسنة، ولذلك حيبدل سيئاتهم إيه؟ يبدل سيئاتهم حسنات. واحد يقول لك ده أنا عايز أعمل سيئات كتير عشان تبقى تتبدل إيه؟ حسن. يقول له طب ومين اللي هيديك بقى ويأمنك انك تموت بعد ما امتى تعمل؟ ما يمكن تموت قبل ما تبدل يا اخوي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل نفس تجادل عن نفسه. لو الانسان له كم نفس؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسه. قال لك لان النفس اللي هتجادل يوم القيامة نفس خصلب منها الاختيار وواجهت الحق اللي كانت تخالف، يبقى ليس لها ان تكابر بقى، ما فيش مكابرة هنا. تبقى بتجادل عن النفس اللي كان عندها مكبرة. يبقى نفس القيامة تجادل عن نفس الدنيا. نفس الدنيا كانت فيها اختيار، النفس اللي ما فيش لمن الملك اليوم خلص معنا. طب تجادل عن نفسها تعمل ايه؟ ما قالك يا اخي مش قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، احنا ما عبدناهمش الا ليقربونا الى الله ينزل. ربنا ارنا اللتين اضلانا من الانس والجن نجعلهما تحت اقدامنا، هؤلاء اضلونا رب اديهم ضعف من العذاب والعنهم لعنا كبيره. اهو ده الجدال عن مين؟ يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، لان ما فيش نفس تجزى عن نفس. لكل امرئ منهم يومئذ شان يبني، يفر المرء ومن ما فيش الا ايه؟ يا رب نفسه. اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها. او ان وان ربك من بعدها لغفور رحيم في هذا اليوم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا ايه؟ وهم لا يظلمون. يعني مش لاننا كارهينهم، لا، على قدهم زي ما عملوا بالضبط لحساب بالقصاص الايه؟ القصاص المستقيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. القرية اسم للبلد اللي يبقى فيها كرة لمن يمر، يعني بلد لها استقرار. والقرية اسم للمكان، ولكن إذا حدث عنها يحدث عن المكين فيها. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أخبرها. هيسأل القرية، يسأل المكان، يسأل المباني، يسأل الأرض، ولا واسأل القرية يعني أهل القرية؟ يبقى أهل القرية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، معنى آمنة آمنة من الإغارة عليها، ما حدش يجي لها شر، ما يجي لهاش من بره. ومطمئنة يعني إيه؟ يعني أمورها ثابتة مستقرة، لا تحتاج إلى أن تخرج لتأتي بشيء من مقومات الحياة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.